حبك ملك مهجتي والروح قربها فحل عليها أبا الزغرى وقربها حبك ملك مهجتي والروح قربها فحل عليها أبا الزغرى من راب أنسك كرم وانشئت قربها لولاك يا غاشمي ما المنحنى واللواء طرفي عن الكون إلا عن جنابك لواء راعي الشفاعة إنت يوم الحشر واللواء خصت بذاتك وجمع الرسل قربها ولي لم